بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة سابعة من برنامج أسباب النزول. واليوم أذكر لكم سبب نزول مهم نزل وورد في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه آية جليلة عظيمة تقص علينا حال صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه، إذ عذبه المشركون بمكة واستضعفوه وآذوه كثيرا، وأراد أن يلحق برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة، ورغبهم في ماله أن يقدمه لهم فيسمحوا له باللحاق برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة، فأذنوا له وسمحوا، فخرج وقد سبقه الوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينبئ فيه جبريل عليه السلام رسولنا صلى الله عليه وسلم بما صنع صهيب، وأنزل عليه هذه الآية الجليلة. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه ومعه رجال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحرة ليتلقوا صهيبا وليبشروه بما نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فلما رأوه قالوا: ربح البيع أبا يحيى. فقال لهم: وأنتم لا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأنبأوه بما أنزل الله تعالى فيه. الله أكبر، ما أعظم أن ينزل الله تعالى آية يخلد بها صنيع مؤمن صالح إلى يوم القيامة، وما أعظم أن ينزل الله تعالى آية في كتابه المجيد قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يمجد فيها الصنيع الحسن العظيم. إن هذا لشيء عظيم جليل كريم. هذا صهيب رضي الله تعالى عنه تسمح نفسه بماله كله في سبيل الله تبارك وتعالى. وقديما قالت العرب: المال شقيق الروح، أي أنه صعب إخراجه، لا تسمح به النفوس بسهولة. فلما أخرجه صهيب ونزل عنه لله تبارك وتعالى وإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلد الله صنيعه هذا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أن يبيع نفسه في سبيل الله راضيا بذلك قلبه، سمحة بذلك نفسه. الله أكبر، ما أجمل هذا الصنيع. ولا يعرفه حق المعرفة إلا من جرب إخراج المال في سبيل الله، إخراج ماله كله، أو إخراج ماله نصفه، أو إخراج ماله ثلثه، أو أقل من ذلك أو أكثر. والمال أيها الإخوة والأخوات عصب الدعوات في كل زمان ومكان، فالله تبارك وتعالى جعله نعمة جليلة، وقال فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، لكن لما يكون في اليد لا في القلب، فإن المصيبة كل المصيبة إذا كان المال في القلب. فإذا كان المال في القلب لا يخرج أبدا إلى اليد، وإذا كان في اليد خرج إلى الناس وخرج في سبيل الله. وإنفاق المال خاصة في هذا الشهر الكريم المبارك أمر جليل عظيم الذي تضاعف فيه الحسنات، وإخراج المال من أعظم الحسنات ومن أزكاها وأحسنها. فالمرء ينبغي أن يخرج طائفة عظيمة من ماله في هذا الشهر الكريم الذي يضاعف فيه أجور الأعمال الصالحة. هذا أمر. والأمر الآخر ما يحيط بأمتنا الإسلامية من نكبات عظيمة، وإخواننا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها محتاجون إلى المال ويتطلعون إلينا، ونحن نتقلب في نعيم جليل، نعيم عظيم، نسأل الله تعالى أن يتمه علينا وألا يحرمنا منه أبدا. هذا النعيم الذي نتقلب فيه نحن بأمس الحاجة إلى أن نشارك إخواننا المسلمين في هذا الشهر الكريم الفضيل، نشاركهم بأن نخرج شيئا من مالنا في سبيل الله تبارك وتعالى. فمن كانت زكاته في رمضان فنعم ما صنع، ومن كانت زكاته بعد رمضان فإنه يجوز له أن يقدم الزكاة إلى رمضان، جائز له هذا حتى ينفقها في هذا الشهر الكريم. ومن كان قد أدى زكاته فلينفق ولا يبخل، وليري الله تعالى من نفسه جودا، وليري الله تعالى من نفسه كرما، فإن هذه أيام النفقة، وهذه أيام العطاء، وهذه أيام ينظر الله تعالى فيها إلى المحسنين هل يقدمون ويبذلون. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان في رمضان من جوده كالريح المرسلة، يعطي كثيرا بأبيه وأمي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان جوادا كريما طيلة السنة، لكنه في رمضان يتضاعف جوده ويعظم. هذا سبب نزول نحن في أمس الحاجة للنظر فيه ولتدبره عندما نقرأه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لماذا صنع صهيب ذلك؟ ابتغاء مرضات الله. فماذا فعلنا نحن؟ ابتغاء مرضات الله. ماذا قدمنا لإرضاء الله تبارك وتعالى؟ ماذا قدمنا لدين الله تبارك وتعالى؟ ولا يحقرن أحد أبدا ما ينفقه، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمره. سبحان الله، ماذا تكون التمرة خاصة في المواسم؟ قروش. من تصدق بعدل تمرة من طيب كسبه، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، تقبلها الله تعالى منه بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه، حتى إذا جاء يوم القيامة وجدها مثل أحد. الله أكبر، مثل أحد، تمرة يتصدق بها من طيب كسبه بإخلاص وتطلع إلى رضاء الله، يجدها يوم القيامة مثل أحد. سبحان الله، فكيف لو تصدق إنسان بأكثر من تمرة؟ فكيف لو تصدق إنسان بطائفة عظيمة من ماله؟ هذا شهر الإنفاق، فلنتدبر قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. جعلنا الله تعالى وإياكم من عباده المحسنين، من عباده المنفقين الذين يعطون في سبيل الله تعالى بلا من، ويحققون قول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلنسارع جميعا لإنفاق الأموال حتى نفوز برضاء الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من أسباب النزول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.